القاسم الفسق فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك الأوصيان فاقنع بالإرواح عن استفهام، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذلك الفروض والأرزاق، هذا إلى ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذلك المزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، وهو مع البناء عند القسم مثل رجل في سهمه والحكم، إلا مع الحكم فلا يعجبها بل تؤذن المال لها أصحابها، واحشر فمن ذبي لدى الأعداد وارفض أن يكون مع الأعداد، واحكم على الإخوة بعد العبد حكمك فيهم عند فرض الجد، واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعبد ظاهر الإرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا باب الجد والشغل، وقبل ان ناخذه وهو على المرجوح نراجع نحن واياكم سويا الفرض والتعصب، وهو جانب الفقه في هذا الفن، فإن لهذا الفن جانبين، جانب الفقه النظري وجانب الحساب من التفصيل والتصحيح، وجانب الحساب نأخذه إن شاء الله بعد الحج، بعد رؤيته إن شاء الله نأخذ جانب الآخر هو التفصيل والتصحيح، ولكنه يبنى على جانب جانب الفقه النظري في هذا الجانب، فلا بد من إتقان الجانب الأول، بل بعض الفقهاء يكتفي بالجانب الأول، فلا يمكن أن يدرك فقه هذا الفن بل لم يدرك الجانب الأول، لكن ممكن يدرك هذا الفن من يكتفي بالجانب الأول، ويقسم الفرائض بناء على إعطاء كل صاحب فرض فرضا وما بقي بعد العصر، لكن الجانب الثاني يسهل التقسيم ويوصل بإذن الله إلى النتيجة بدقة مثقلة. فأخذنا بعض الطبيب أن الإرث بالفرض إرث محدد، إرث محدد وأرجو الجميع يشارك مباشرة، فالإرث بالفرض يعتبر إرث مقدر أو غير مقدر، مقدر محدد، وكم هذه الأفكار وهذه التي عدت في الشرع ستة، ما هي؟ سريع، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث، فقط لا يوجد فرض آخر، النصف ونصفه، كم نصف النصف؟ الربع، ونصف الربع، كم نصف الربع؟ الثلث، والثلثان ونصفهما، كم نصف الثلثين؟ الثلث، ونصف الثلث كم؟ السدس. إذا النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو قل ماذا؟ ماذا يكثرنا؟ الربع وضعفه ونصفه، والثلث وضعفه ونصفه، فالربع ضعفه النصف ونصفه سبع، والثلث ضعف الثلثان ونصفه السدس. إذا هذه الفروق المقدرة، وثلث الباقي أو ثعلب اليتيم فإنه لم يخرج عن السدس. ولهذا لا يوجد فرق لأصحاب الفروض يخرج عن هذه السدس. فمن قال نعطي مثلا نعطي الأم التسع، يريد أن نعطي كل صاحب فرض فرضا، نقول أن ثلاثة عشر فرضا، هذه أخطاء تنبه عن جهل هذا السن، فإنه لا تخرج الفرائض المقدرة عن هذه السن. الزوج كم يرث؟ نعم، يرث النصف ويرث ماذا؟ الربع. الزوج يرث النصف ويرث الربع، متى يرث النصف؟ إذا عدم الفرع الأكبر. ومتى يرث الربع؟ إذا وجد الفرع الأصغر. الزوجة ميراثها ماذا؟ الربع والثلث. متى ترث الربع؟ إذا عدم الفرع الأصغر. ومتى ترث الثمن؟ إذا وجد الفرع الأصغر. الأم كم ميراثها؟ يا شباب الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. الأم تأخذ الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. متى تأخذ الأم الثلث؟ نعم، إذا لم يوجد فرع والد ولم يوجد جمع الأخوة ولم تكن المسألة إحدى العمدين. فإذا تحقق هذا الشخص تماما فهو ذلك تكون السدس. ومتى ترث السدس؟ إذا وجد أحوال أو وجد جمع. الأب، الأب ما هو الوالد؟ فرضا وباقي عصيبا. إذا الأب له فاتحة يكفي بالفرض فقط وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب. يكفي بالفرض فقط متى؟ أحسنت، إذا كان المرء الوارث كفي. ويكفي بالتعصيب فقط إذا انعدم المرء. ويكفي بالفرض والتعصيب إذا كان المرء الوارث أنثى. الجد، نعم الجد، جميع شاهد السؤال. الجد يرث كم؟ السدس. الجد مثل من؟ مثل إلا في مسألة ماذا؟ العموية، لا يكون أمها. فالأم مع الجد والزوج أو الزوجة ثلاثة ثلث كاملا. فالأب مثل الجد، فالجد مثل الأب إلا في مسألة العمرية، فإنه لا يكون جد مقام. فالأم مع جد ترث ثلث كاملا. وإلا على القول المرجوح معك، وعلى القول الراجح فقط استثنى مسألة العمرية، فإن الجد مثل الأب في جميع الأحوال إلا في مسألة العمرية. إذا نقول بجد نقول له يرث الجد بالفرض فقط وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب. البحث فيه مثل البحث في ماذا؟ في الأرض. متى يرث الجد بالفرض فقط؟ إذا كان الفرع الوارث ذكر. ومتى يرث التعصيب فقط؟ إذا العدل الفرع. ومتى يرث بالتعصيب فقط؟ بالتعصيب والفرض إذا كان معروفا في الإنسان. إذا هذا الزوج، الزوج والزوجة والأم والأب وجد وجد. طب شرط الخبز الأكل معهم، عفوا شرط الزجاج معهم عدم جده. أجد كم يرى جده؟ هل جده مثل الأم كما قلنا بجده الأب؟ لا، أجد الأب لا معهم السدس فقط بشرط ماذا؟ عدم سواء كانت جدة واحدة أو جدتين أو أكثر فإنهم يشتركون أو فإنهن يشتركن. البنات ما هو معنى البنات يا رجل؟ البنت تلزم نصف الشرط، ما هو الشرط؟ عدم المعصب وعدم المشاكل، شرطين عدميين، عدم المعصب وعدم المشاكل. فالبنت تلزم نصف بشرطين اثنين، عدم المعصب هو الذي يعصبها اخوها، لو هذا كان عدم له بنت فانها ما تلزم نصف في هذه الحاله عصب. والشرط الثاني ما هو؟ عدم المشاكل، هو من المشاكل إذا البنت تلزم نصف شرطين اثنين. طيب بنت لبنت ثلاث ماذا؟ النصف كم شرط؟ ما هذا الشرط؟ الشرطان السابقان عدم المعصب عدم المشرط بإظهار الشرط الثالث وهو عدم وجود الأعوان أعلى. إن كان الفرع الواجب أعلى من ذكرا فإنها أسس ليس لها شيء، وإن كان الفرع الوارد أعلى منها أنثى فإنها تأخذ نصف، ثم هي بنت لبنت تأخذ السدس تكملة. وإن كان الفرع الوارد أعلى منها بنتين فأكثر فإن البنتين يأخذن ثلثين وبنت لبنت نصف. لماذا؟ لأن الثلثين استغرقتا وليس للبنات أكثر من الثلثين فقط، إلا إذا وجد الابن المبارك وهو ما زاد أو أنزل بحاجتها إليه فإنه يعصبها. فلو انا كلامك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فان البنتين يكون ثلثين وبنت الابن ثلث عصبه بالغير مع ابن الابن. اذا هذه مراه البنت وهذه مراه البنت الابن. طيب البنتان كم مراتهم؟ مراتهم ثلثان. كم الشروط؟ بشرطين اثنين نفس القدس، نعم، عدم العصر وجود المشاكل. هناك نقول عدم المشاكل في نيران الجنس القدس، هنا نقول وجود المشاكل. الشروط هي نفس الشروط. إذا البنتان يرثن الثلثين بشرطين، عدم المعصر ووجود ماذا؟ وجود المشاكل. طيب بنت الابن يرثن الثلثين بزار الشرط، نفس الشرطين السابقين، عدم العصر وجود مشارك عدم وجود درع والد اعلى، ونفس البحث السابق لبنت الابن. ان كان الفرع الوارد اعلى منها ذكرا سقطت، وان كان الفرع الوارد اعلى منها انثيين أنثى واحدة أخذت النصف وهن يأخذن السدسين، السدس وهن يأخذن السدس، تكمل الثلث. فلو كان عن بنت وبنتي ابن، البنت تأخذ كم؟ النصف، وبنتا ابن السدس تأخذ. وإن كان الفرع الوارد أعلى منها بنتين فأكثر فإنهن يا رسول الله. استغفار الثلثين. فلو هرجع بعد بنتين وبنتين كم رضي بنتين؟ الثلثين. وهل رضي بنتين شيئا؟ لا. لماذا؟ استغفار الثلثين. الا اذا وجد الابن المبارك بمنزلتها او انزلتها. فلو هرجع بعد بنتين وبنتين ابن وبنت ابن فإن بنتين أخذ الثلثين ثم بنتين الإبل عصبة بالغين نعلم مع الإبل. طيب الأخوات الأخت الشقيقة كم يرى لها؟ الأخت الشقيقة تأخذ النصف بكم شرط؟ شوف لها البنت شرطان بنت الابن ثالث شرط نفس الشرطين وابن الشرطان الاخت الشقيقه اربع شروط نفس الشروط السابقه وابن الشرطان الباقيه فالشروط هي يعني يبنى بعضها على بعض فالاخت الشقيقه ترث النصف بكم شرط؟ باربع شروط عدم العاصف عدم المشارك عدم شرط نفس الشرط بابنها سابقا مع ابن الابن عدم العصر والمشارك عدم الفرع فعلا منها ونقول عدم العصر عدم المشارك عدم الفرع الشرط الرابع عدم وجود لك من الاصول فاذا انتبهت هذه الشروط الاربعه يكون ميراث الاخت الشقيقه النسيه فلو غلب هذا عن الاخت شقيقه معك كم بعد الاخت الشقيقه النصف لتوفر شروط ذلك سلمة من المعصب سلمة من المشارك سلمة من وجود الفرع الوارث سلمة من وجود ذكر المصروف فنعطيها النصف بالاخر طيب اختان شقيقتان كم يرى الثلثان نفس الشروط السابقه فقط نغير ماذا عدم المشاهدة تكون وجود وبقية الشروط هي نفس الشروط عدم المعصب عدم وجود العوارض عدم وجود ذكر المقصود وبدل ما نقول عدم المشاهدة تكون وجود المشاهدة إذا بهذه الخطة أربعة يرث الثلثين هي الأخوات الشرطة طب الأخت نضيف على هذه الأربعة الشروط السابقة شرطا خامسا ولهذا تجد الشروط يبنى بعضها على بعض يسيرة سهلة لمن نظم المعلومة دائما العلم إذا نظمته وأتقنته يثبت وإذا لم ينظم ويدخل دخولا مشوشا إلى عقله فإنه يثبت وسرعان غير معين ويصرف مراجعته ولهذا حاول دائما ان تتصور المعلومه تصورا صحيحا وان تدخلها الى ذهنك دخولا صحيحا الاخت جاء بدرجه النصف بكم شرط؟ بخمسه شروط نفس الشروط الاربعه السابقه ما هي الشروط السابقه؟ عدم المعصب عدم المشارك عدم فرع الوالد عدم وجود ذكر المقصود نضيف شرطة خامسة عدم وجود أخ شقيق أو أخ شقيق. الأخت الأب لا تزل إذا وجد أخ شقيق أو أخ شقيق. لا تزل نصف إذا وجد أخ شقيق أو أخ شقيق. فإن تعبر هذه الشرطة الخامسة ورثت الأخت الأب النصف. طيب أختان الأب يلزم الثلثين بكم شرط؟ هذه شرطة خامسة لكن بدل ما نقول عدم المشاهد يكون وجود مع استثمار الشرطة طيب فإذا وجد أخت شقيقة لا يجوز لأختين الأب النصف وإنما يرثن ما مات السدس فالأختان الأب يرثن الثلثين ويرثن السدس وهكذا الأخت الأب ترث النصف وترث ماذا؟ السدس من حتى الأخت لأب أو الأختان لأب يكون ميراث منسف إذا وجد أخت شقيقة ولدت النسف. فلو هذه أخت شقيقة وأخت لأب كم تعطي الأخت الشقيقة؟ النسف إذا أخت شقيقة. وكم تعطي الأخت لأب؟ السدس تكملة للثلث. وهكذا لو وجد أخت شقيقة وأخت ثانية نعطي الأخت الشقيقة النصف ونعطي الأختين لأب السدس تكملة للثلث. فإذا وجد أختان شقيقتان يسقط استغلاق الثلث. فلو هل كان عن أختين شقيقتين وأختين لأب هل نعطي الأختين لأب هنا نصيبا؟ لماذا؟ لأن الثلثين استغلقتان إلا إذا وجد ذكر في منزلتهن يعصبهن. فلو هل كان عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأخيار فهنا نعطي الأختين الشقيقتين الثلثين والباقي تعصيب عصب الأختين. لا يعصب الأخت لأب إلا أخوها بمنزلتهن. ليس هناك مباراة بين الابن والام يعني ليس الاجانب وانما فقط الاخ الذي هو بدرجته ومسلمه. بقي علينا اولاد الام الاخوه الام كم يراهم؟ الثلث والسدس. يرد الاخ لام السدس بكم شرط؟ بثلاثه شروط. ما هي هذه الشروط؟ عدم الفرع الوارث، عدم الوجود، ذات المصدر الوارث، الف يا رب، الف يا رب. فهنا يرد الاخ بام او الاخت بام، لا فرق بين الاخ بام او الاخت بام. ميراث مؤسس بتوفر الشروط. ويكون ميراث مؤسس بإضافة نعد الجر، الجر. ليس الميراث وإنما اسم الإبادة. هؤلاء أصحاب الفروض. فبدأت بالعصر ينقسم يعني الأب بعصر يكون اسم إلى ذات عصر. عصر بالنفس وعصر بالغير وعصر بعد العصر بالنفس ما هي جهاته؟ خمسة. ما هي؟ البلوغة، الأبوة، الأخوة، العموم، الولد. هكذا الترتيب. أولا ننظر للجهات فنقدم جهة الأبوة على جهة ونقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة ونقدم جهة الأخوة على جهة العموم. فإذا تساوت الجهات نظرنا لماذا؟ للقرب. نظرنا للقرب من الأقرب فنعطيه. وإذا تساوت القرب نظرنا بالقوة من الأقرب فنعطيه. فلو هلك الآية عن أخ وعم أنه من يقرب لماذا؟ لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العم والعم لا يقصد. ولو هذا كذلك عن أخ وابن أخ الجهة واحدة جهة الأخوة لكن من الجهة؟ لماذا؟ لأنه أقرب لأنه أقرب. ولو هذا كذلك عن أخ شقيق وأخ لأب الجهة واحدة والقرب واحد بالنسبة للميت لكن أقوى من الشقيق. أزلنا الوصفتين وذلك أن الواسطة ونعطي الأخ الشقيق ولا يأخذ الأخ الشقيق. إذا هذه عصمة ماذا؟ بالنفس. هناك عصمة بالغير وتأتي عند أصحاب النص. من أصحاب النص؟ البنات الأخوات. من نعطي أصحاب النص من إناث حتى نخرج الزوج. تكون أصحاب النص من الإناث إذا وجد ذكر يعصبه منها. فالبنت مع من؟ مع أخيها يعصبها، وبنت لابن مع أخيها وابن عمها أيضا ابن عمها يعتبر ابن ابن يعصبه. والأخت الشقيقة مع من؟ مع الأخ الشقيق. والأخت الأخ مع من؟ مع الأخ الأخ. تأخذ من بعض الأحكام النص والباقي الأخلاق العصبة. إذا العصبة بالغير مع أصحاب النص من الإيمان مع ذكر بمنزلتين. إلا مع بنت الابن فإنه يعصبها ذكر ولو كان أنزل منها إذا احتلت إليه. إذا احتلت إليه وإن لم تحدث إليه فإنها لا تنطبق. طيب بقي العصبة مع الابن، عصبة الأولاد مع الغير تكون مع من؟ البنات مع الأخوات. البنات مع الأخوات. فلو هلك هذا مع البنت وأختين شقيقتين، هل تعطي الأختين شقيقتين الثلثين؟ لا، لأن من شروط إرث الأختين الشقيقتين الثلثين عدم وجود المحضر، ضعف المحضر. فإن كان ضعف الذكر سقط، وإن كان معبر الأنثى فإنها تعصب عصبة عنها. ولا فرق بين ذكرها وأنثى في حالة العصبة عنها، فإن الأخت الشقيقة تكون أضل خشنة تماما. فلو هذا كان عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأخ، البنت تأخذ مرادها فهو نصف، ثم الباقي من يأخذ؟ الأخت الشقيقة أو الأخت؟ الأخت الشقيقة لأنها تعتبر أقوى، أقوى شقيقة لأنها تكون مقام مقام الأخ الشقيق، والأخ الشقيق أقوى من الأخ. العصبة مع الغير لا فرق بين الإناث والذكور، الأخت الشقيقة والأخ الشقيق. إذا هذا ملخص الميراث الأرض والتأسيس. واضح يا شباب؟ سنزيد في الإخوة على القول المرجوح، اذكرها سريعا في الحكاية إن شاء الله في اللقاء القادم، واللقاء القادم بكثير من المسائل إن شاء الله. فالآن راجعناها مرتين بشروط، لكن نطبقها عمليا في اللقاء القادم إن شاء الله. بدل ما نرجع الخطاب النهائي، ما رأيكم يا شباب؟ هل الأسبوع القادم خطاب تحريري عليه نصف الدرجة، والأسبوع بعد منه اللقاءات القادمة إن شاء الله نأخذ اختبار لجانب الحساب، ثم نجمع الخطاب. رأيي كما تعودت دائما نوع من التحفيز، وكان هذا يفعله كثير من المشاهدين، لا يفعل شيئا رحمه الله سبحانه وتعالى، ولا يضر الطالب ابدا، وانما هو نوع من المواد على الحساب. فما رايكم؟ او نرجع الاخبار التحليل في النهايه، ناخذ جزء نظري اذا ناخذ استعراضات الاخبار ان شاء الله الان النظري. والذي نقول على البرامج انسحب على ماذا؟ على النحو. يصير ان شاء الله اللقاء القادم اختبار تحليلية كما اعتدنا اختياري في ما اخذنا من الفرائض. بالنسبه للفرائض ما في درس جديد ايضا في اللقاء القادم تطلع على حسابها، تبدو الاخوه قول موجود ما اخذها على حسابها. بالنسبه للنحو سوف يدخل فيها الدرس القادم ان شاء الله. اختبار يدخل فيها الدرس القادم يتعلق بجسم الفعل، اذا كان قصد الفعل جزء الفعل إن شاء الله في القادم يثبت الاختبار إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام.